بطن حشاي منها عتاق بي من ودعت حلو الهذوق قلبي عليه من الغلطاق كوس اليماني هيض الشوق وبطن حشاي منها عتاق بي من ودعت حلو الهذوق ذوق قلبي عليه من الغلطاق حشايا يا ملاطق وانسى قوته وسط الاعماق يا خلي انت نبض العروق لعروق وانت شفا روحي من الاعواد وسل يماني هيض الشوق هيض الشوق باطل حشايا مطلوق والخد كنه لمع براق عن الخلايق مرتفع فوق فوق والله عطاك الله عطاك الزين واخلاق وسل يماني هيض الشوق هيض الشوق باطل حشاية منه اعتاق بي من وداد حلو الهدوق سعود القلب محروق ما طاب يا محمد ولا راق ثيب على من لده العوق يا شيخ دام بحالي الحاق يا ابو سعود القلب محروق ما طاب يا محمد ولا راق ثيب على من لده العوق يا شيخ دام بحالي الحال قوس اليماني هيض الشوق وبطن حشاية منها عتاق بي من وداده حلو له ذوق قلبي عليه من الغلطات قوس اليماني هيض الشوق هيض بطن حشاية